من الله تعالى والإسلام فيبقي مكشف الله جلاله وجماله. رجل ذكر الله تعالى قائلا تفاضت عيناه، وقول الحديث صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشيه الله وعين ذاتت تحرص في سبيل الله. فهذا العبد الذي اذا تلا القران الكريم بكى من خشيه الله او تذكر احسان الله اليه وتقصيره فبكى من خشيه ربه، او ذكر ستر الله عليه ضمن معاصيه. واذا به الله تعالى يواجه ستره واحسانه عليه فيبكي من خشيه الله سبحانه وبحمده. هذه العين تحرم على النار. يحرم الله تعالى ذلك العبد كله على النار ببركه دمعه من خشيه الله تبارك وتعالى. ايها الاحبه الكرام، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل قانونا بغداديا مباركا هو منهج الحياه. جاء عقبه بن عامر الى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من نجا؟ وفي روايه: من خلاص من عذاب الله يوم القيامه. فهذه رساله لنفسي والاخوان، الذي يريد النجاه ويريد الخلاص عليك لسانك وليسعك بيتك وليسعك بيتك. ويقول المريض يجيء من جنابه ويصل الرحم ويضم اخوانه واحبابه ويصل اصدقاءه عليه الصلاه والسلام السلام ويشارك في كل ذنب على اعلى درجات الاحسان. ورغم ذلك كان في بيته مع اهله لا يتخذونه الا عند مواطن الخيرات والعبادات التي لا بد منها لمشاركه الجماعات والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. كان اذا صلى الصلاه المكتوبه يرجع يؤدي النافله في بيته ليعلم اهل البيت ويحيي ذكر الله في بيته. كان يقرا القران الكريم والله تعالى امر نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. فايات الله تتلى في البيوت والحكمه في السنه تتلى كذلك في البيوت. اما بيوت الله في التلفزيونات والموبايلات وغير ذلك من الانترنت وهذه المفسدات التي افسدت بيوتنا الا ما رحم الله تعالى. والامر عيني كل الجهد عن مراقبه ومتابعه ما يعود فلا يهدم الاسر ثم يهدم المجتمعات الا ما رحم الله تعالى. وما لك الا بسبب الغياب القضي عن بيتك وليسعك بيتك اذا بيتك واسعا تسيعا وان كان ضيقا يسعك ويسعى زوجتك واولادك ووالديك واحبابك. قم فيه بالمعروف اقم فيه مجلسا للعلم ولو مجلسا لعموم الناس. هذا المجلس يسير وليكن قراءه رياض الصالحين او قراءه كتاب التوحيد او قراءه كتاب ميسر في التفسير الكل يستفيد منه وان لم يكن في اوانك طالب علم ولكن الكل يرغب قلبه باذن الله تعالى بما يسمع من ايات الله والحكمه. ايها الاخوه الكرام وصيه الغالب لانفسنا جميعا وليسعك بيته وابق على خط الامن اذكر كم املكت واسرفت في حق الله تعالى فابق على هذه الخطايا لعل الله ينجيك من الكروبات والشدائد. النبي صلوات ربي وسلامه عليه صح عنه انه قال ليس شيء احب الى الله تعالى من قطرتين ونفرين قطره دموع من خشيه الله وقطره دم تغرق في سبيل الله. واما الاثران فاثر في سبيل الله تعالى واثر في اداء فريضه من فرائض الله عز وجل. ولذلك ايها الحبيب كان نبينا عليه الصلاه والسلام يحيى هذه الايات الكريمه التي تحيي القلوب وترقق القلوب وتبرم الاعين. كان عليه الصلاه والسلام اذا صلى سمع بصوته الازيز كازيز المرجل من البكاء. وكان يوما عليه الصلاه والسلام قول الله تعالى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فاذا به يبكي بكاء شديدا عليه الصلاه والسلام فقال الله تعالى لجبريل انزل يا جبريل الى محمد فساله من يبكيك. فنزل جبريل الى رسول الله عليه الصلاه والسلام السلام فقال يا محمد ربك يسالك ما يبكيك وربك اعلم. فقال امتي يا جبريل. يبكي عليه الصلاه والسلام من اجلنا جميعا يبكي لانه يريد ان لا تمسنا النار يبكي لخوفه علينا ان نلقى الله وعنا ساقط او غضبان يبكي لانه لا يريد لهذه الامه العنف والمشقه. يبكي عليه الصلاه والسلام يبكي عليك وانت في سهوك ولهوك تلهو وتلعب فاقبل الى الله تعالى وعد اليه وتب الى الله جل جلاله واعلم ان حبيبك عليه الصلاه والسلام بكى من اجلك. ان الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا اذا راوا رسول الله تكون بهمك وأقل ذلك وأقل شيء على ذلك ما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، قال: فدخلت المسجد فإذا الناس ناكل رؤوسهم ويمكثون بأيديهم في الأرض، أصابهم الهم وكل واحد منهم يقول: طلق رسول الله نساءه. قال: فقلت والله لأعلمن الخبر اليوم. قال: فلا أكل فدخلت على أقصى فوجدت أجبتي، فقلت: أطلقت رسول الله؟ قالت: لا أدري. فقلت لها: والله إني أعلم أن رسول الله لا يحبك، ولولا أنا لطلقت. أين رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت له: هو في مشروبة له، مشروبة من مكان مرتفع في البيت. قالت: فإذا به عليه الصلاة والسلام فإذا بعمر يذهب. قالت: فوجدت رفعا يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يصعد على هذا الرفع عليه السلم. قال: واذا رفاه جالس على باب المشروبه، فناديته: يا رفاه استاذني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظر الى المشروبه ونظر الي ولم يرد عليه شيء. قال: فعلت ذلك ثلاثا. فقال: ابقى أي اصعد. فصعدت فدخلت على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فوجدته صلى الله عليه وسلم نائم على حصير، وأثر الحصير في جنبه الشريف. قال: فجبت ببصري في هذه الخزانة، وهذه المشروبة كانت خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يضع فيه قدير الطعام العام للعام. قال: فلم اجد فيه الا صاعا من شعير، وجلد بهذا وبهذا الجلد لم يقدر بعد. قال: فاذا بي تبكي. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا رسول الله، انت رسول الله وصفوتك من خلقك وقيلته، وهذه خزانتك لا ارى فيها الا ما ارى، وكسرى وقيصر اعداء الله تعالى وهم في الحرير والجبال، فسل الله ان يوسع على امتك. فقال له صلى الله عليه وسلم: اما ترضى ان تكون له الدنيا ولنا الاخره؟ عليه الصلاه والسلام. الشاهد ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا اذا علموا ان امرا أصاب رسول الله بهم اهتموا بهذا الهم العظيم، وكأن هذا الهم ما وقع إلا على قلوبهم، لأنهم أحبوا رسول الله أعظم من حبهم لكل إنسان، أعظم من حبهم لأنفسهم. وأنت أيها الحبيب السعيد الكريم تعرف رسول الله بدا لأجلك، ولا تزال على حالك التي أنت عليها. يجب علينا ونسأل الله الإعانة والتوفيق، يجب علينا أن نغير حياتنا إلى ما يحب ربنا عز وجل. قال: يا جبريل قم بأمتي. فصعد جبريل إلى الله تعالى، فقال: فأخبر الله تعالى أن رسوله يبكي من أجل أمته. فقال: قل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يرضي الله تعالى رسوله فيهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد وخشيتك في الغيب والشهادة، وكان من دعائه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فصاحب القلب الذي يخشى ربه، هذا القلب قسم له حظ عظيم من خشيه الله، وهذه الخشيه حائل بينه وبين معاصي الله عز فوفقه الله قليل منهم من يستخدم هذه اللغة في نصرة الإسلام والمسلمين. شبابنا عندهم لغة وعندهم علم في الكمبيوتر وما شابه ذلك. شبابنا أنعم الله عليهم بوسائل هذه الوسائل الإنترنت وغير ذلك، فلو أنهم استخدموها في الدلالة على الله. بعض إخواننا المثقفين مهندس كل يوم يرسل حديثا واحدا لإخوانه على التليفونات على ما يسمونه الواتساب، يرسل هذا الحديث ثم يترجمه باللغة الإنجليزية ويوسع انتشار هذا على قدر المصطفى. هذا ينكر على الله ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. ولعل هذا العمل اليسير يكون من أكثر الأشياء في ميزان الحسنات. يا شباب الإسلام، أخلصوا في بركم لآبائكم، إن الآباء في زماننا أظلم الآباء. إنما رحم الله يشفي من عقوق الأبناء. إن السلف الصالح علم اليقين أن سعادتهم بالعلم والعمل، ليس في العلم فقط وليس في العمل على الجهل. إن السعادة في الدنيا والآخرة في العلم والعمل. تسمع قول الله تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. وسمع قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وسمع قول رسول الله: الزم رجلاك فما الجنه. وسمع قول رسول الله: افرح اليهما فاطقهما كما افرحتهما. فالذين يتعلمون ويعملون لانهم علموا الوالدين والإخلاص فيه من كثرة الأعمال التي يلقى العبد بها ربه. كان حلوة بن شريح إمام الدنيا في زمانه في العلم والعمل. أمه يا إخواني تأتي وتخرج عليه ودانش عالم جليل يعلم الناس العلم، فتنظر إليه وتناديه: يا حلوة. فيقول: لبيك يا أم. تقول له: قم ألق الشعير للدجاج. والله الذي لا إله غيره، لو أنا أي إنسان منا الآن يتخيل أنه يقول لابني هذا أمام أصحابه أو لابني معزم الأبناء، لا يمكن أن تتخيل القدر الذي يحدث إلا من رحم الله تعالى. إلا إذا كان أبناء أبرار، إلا إذا كانوا من أهل التقى والصلاة. لا حلوكم ألف الشعير للدجال. هو إمام يعلم مئات الناس يأتونهم من أجل علماء من كل أنحاء العالم. فإذا في لا يكون لأم أحرصني أمام الناس، ولا يعني لماذا من الفضل حتى أمه مجلس العلم. أو تخيل أنك رئيس مدير إدارة مثلا، أو رئيس مدير مدرسة، أو مدير مؤسسة مصلحة حكومية، وأمك تأتيك وأنت في اجتماع وتقول لك: اذهب وكل الفلاح أو الدجال إلى بلد البيت. ما أظنك تمر هذا الموقف على قلبك. ولكن الحيوان ذلك العالم العامل يقول طلاب علمه: تعليمكم سنة وإجابتكم فرض، فإن شئتم فانصرفوا أو انتظروا. ثم يذهب بعد ذلك إلى أمه يلبي ربتها ويجيب طلبها ويطعم دجاجها، ثم يرجع وقد عظم عند الله وعظم عند الناس. فهكذا كمرت العلم والعمل. الامام ابو حنيفه لشباب الاسلام كان امام الدنيا في زمانه وبعد زمانه الى يوم القيامه، وهو بذلك امه ما فيقول والله ما نعرف الجواب. كم جواب يا الإمام؟ يقول أنا أتيت أمي بكذا وكذا. فيرجع إلى أمي النعمان أم كلمة الحميدة، يقول لا يا أم النعمان الجواب كذا أتاك النعمان. فترجع وكأن أخذت الفتوى من ذلك العالم على مذهبها وعلى ظنها. فأيها الشباب الكرام، كثير من الآباء ينادي على ابن وابن البيت بجواره الى المطبخ ومطار ولا يقيمه لانه يلعب على التليفون على العاب لا تقرب الى الله تعالى ولا يريد ان ينهي هذه اللعبه. يا بني يا فلان يا فلان، بعض الاباء ياتي لي يقول والله كنت داخل وعطشان جدا فناديت على ابني يا فلان. قال نعم. قلت ابني بما كان عطشان. قال حاضر والارض من مرض في يومنا. فاذا بالابن خلاص ترك وجلس جلس كما هو. اذا بالارض يستيقظ قال انا في اشد الحدث الى ما والذي من اعلى صوت يا فلان وين اين الناس الذي قلت لك؟ قال انت تبني أوسع الأبواب التي تؤدي العبد إلى بني جهنم وتغلقه فيها نسأل الله العافية. أما سمعتم أن الشباب كانوا صالحين أواحد النبي إلى الله فواحد منهم قص قصة قال اللهم إنك تعلم أنه كان للأبواب في خلق الجبال وكنت لا أبلغ قبلهما أهلا ولا مالا فلم أبي خرج الشجر يوما فلم ألح عليهما حتى وجدتهما نائمين فحلفت لهما حلفت لهما اللبن كما كنت افعل واتيت اليهما وجدتهما نائمين. قال والصبيه الباب يتضرعون عند قدمي. قال فكرهت ان اغبط قبلهما اهلا او مالا، يعني تشرب قبلهما هو ويرجع من عمل شاق ولا زوجته ولا قارنه ولا اولاد. انتظر حتى الفجر فلما بدأ الفجر استيقظ الوالد والوالدة فشرب فلذلك طول الله عنه الذنوبات. فعلامة الإخلاص الجد في العمل والاجتهاد فيه ما استطعت والإخلاص سبب عظيم لنجاتك من النار. اللهم إنا نسألك النجاة من النار يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا واكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا اللهم آت نفوسنا تقواها وزد بها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تمر به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فضلنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل المسجد الاقصى فضلا ومفضلا يا رب العالمين. اللهم ابق المسجد الاقصى بجنود من جنودك. اللهم اصلح هذه الامه يا رب العالمين. اللهم اجعل حكاما يحكمون بشريعتك وكتابك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم كن ناصيه هذه الامه الى ما تحب وترضى. اللهم اعزها ولا تذلها واكرمها ولا تعينها. اللهم اصلح اخلاق المسلمين اجمعين. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك فاغفر لنا وتب علينا ونستهديك يا رب.